الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم جاء بعدها قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ففي الآيات السابقة ذكر الله جل وعلا حال من فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من أعرضوا عن طاعة الله ولم يأخذوا بما أمرهم الله جل وعلا به وبما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم عن ربهم تبارك وتعالى، أعرضوا عن هذا وهذا فخسروا الدنيا والآخرة. ناسب بعد ذلك أن يذكر جل وعلا من فازوا في الدنيا والآخرة وهم الموصوفون بهذه الصفات العظيمة، قوله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ذكر الله جل وعلا من صفاتهم أربع صفات عظيمة نالوا بها سعادة الدنيا والآخرة، فمن وفق لطاعة الله جل وعلا فقد سعد في دنياه وآخرته، وإن حرم المال والولد والجاه وسائر ما يطلب في الدنيا، ومن حرم طاعة الله خسر الدنيا والآخرة وإن أعطي ما أعطي في دنياه. فالسعادة كل السعادة في طاعة الله جل وعلا والإقبال على ما يحبه الله ويرضاه، في ذلك طمأنينة القلب وراحة النفس ورضا العبد بالطاعة وحلاوة الإيمان التي لا يعادلها شيء. يقول الله جل وعلا في صفة هؤلاء الأخيار: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية الخوف، والإشفاق نهاية الخوف. إن الذين هم من خشية ربهم، من خوفهم لربهم مشفقون، وصلوا إلى نهاية الخوف من الله جل وعلا. وكلما خاف العبد من ربه جل وعلا عمل بطاعته واجتنب محارمه فسعد بذلك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن هذه المؤكدة واسمها الاسم الموصول، وجملة هم من خشية ربهم مشفقون جاء جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر هي صلة الموصول، وخبر إن لم يأتي بعد. الاسم الموصول هنا وما عطف عليه ثلاثة أسماء موصولة، الأول وعطف عليه ثلاثة كلها واقعة في محل في اسم إن، وخبرها أولئك يسارعون في الخيرات. خبر إن الذين هم إلى آخره، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هذه خبر إن. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والخشية والخوف ينتج عنه العمل الصالح، ينتج عنه البعد عن معصية الله، ينتج عنه معرفة الله جل وعلا حق المعرفة، لأنه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، فهم من خشية عذاب الله جل وعلا ومن خوفهم من ربهم جل وعلا من عذابه اجتهدوا في الأعمال الصالحة. الصفة الثانية، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، آيات كونية وآيات تنزيلية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه من آيات الله، والآيات التي تتلى في كتاب الله جل وعلا، الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك والأمر بالطاعة والمداومة عليها والنهي عن المعاصي، كل هذه آيات الله القرآنية التنزيلية. فالمؤمن يؤمن بهذه وهذا، يؤمن بآيات الله الكونية فيستدل بها على عظمة الله جل وعلا وقدرته، لأن الذي خلق السماوات والأرض مع عظمها هو أعظم جل وعلا، وخلق الشمس والقمر وخلق الكواكب هو أعظم من ذلك، فيستدلون بآيات الله جل وعلا على عظمته سبحانه، ويؤمنون بآيات الله التنزيلية القرآنية، يؤمنون بها يعملون بها، يؤمنون بها يعملون بها ويأتون بما يلزم لها من العمل الصالح والإيمان بالله جل وعلا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يوقنون بها ويستدلون بها على ما خلقت من أجله، أي السماوات والأرض والكواكب والشمس والقمر، وما أنزلت من أجله الآيات التنزيلية القرآنية. الصفة الثالثة، والذين هم بربهم لا يشركون، لأن من أشرك بالله جل وعلا وإن زعم الخوف من الله وإن زعم الإيمان بالآيات فما صدق في زعمه، لأنه لا يكون المرء مؤمنا حقا حتى يجتنب الشرك صغيره وكبيره. ومن المعلوم أن الشرك نوعان، شرك أكبر مخرج من الملة كدعوة غير الله مع الله، والذبح لغير الله والنذر لغير الله وسؤال النفع أو دفع الضر من غير الله جل وعلا مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني شرك أصغر وهو غير مخرج من الملة. الشرك الأصغر كالحلف بغير الله جل وعلا، كمن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالأبوين أو نحو ذلك، فهذا مشرك شركا أصغر. والشرك الأصغر من كبائر الذنوب، يجب على المسلم أن يبادر بالتوبة الصادقة منه إلى الله جل وعلا. والذين هم بربهم لا يشركون، امتدحهم الله جل وعلا بأنهم ابتعدوا عن الشرك وتبرأوا منه، كما تبرأ منه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله جل وعلا عنه، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الصفة الرابعة قوله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وفي قراءة يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يعطون ما أعطوا، يؤدون ما يؤدون من الأعمال كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الغير وفعل المعروف. وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يقبل منهم. فالمؤمن يعمل العمل الصالح وهو خائف، والمنافق يتبجح بعمله ويفتخر بعمله في المجالس: عملت وعملت وعملت وعملت، يمدح نفسه وكأنه عمل العمل لأجل الناس، فيريد أن يخبر من عمل من أجله. والمؤمن يعمل العمل من أجل الله جل وعلا، فهو خائف وجل أن لا يقبل منه، من شدة خوفه يخشى أن لا يكون أتى بالعمل على الوجه المطلوب. أي يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة خائفة، أشد الخوف من أجل ذلك الإعطاء، خشية أن لا يقبل منهم ذلك. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله؟ أهم هؤلاء؟ تسأل عائشة رضي الله عنها. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو مع ذلك يخاف الله ألا يتقبل منه، ويأتي بالأعمال الصالحة وهو خائف. لما يخاف؟ يخشى أن يرد عليه عمله. وتقرأها عائشة رضي الله عنها في قراءة الأخرى: يؤتون ما أتوا. وقد أخرج البخاري في تاريخه والدارقطني والحاكم وصححه وغيرهم عن عبيد بن عمير أنه سأل عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أو والذين يأتون ما أتوا؟ قالت: أيتهما أحب إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لأحدهما أحب إلي من الدنيا وما فيها جميعا. قالت: أيتهما؟ قلت: الذين يأتون ما أتوا. فقالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كذلك، وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء حرف، وفي إسناده إسماعيل بن علي وهو ضعيف. والشاهد أن في هذه الآية قراءتان: قراءة لعائشة رضي الله عنها، وقراءة الجمهور. أولئك يسارعون في الخيرات. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات. أولئك الإشارة هنا اسم الإشارة للبعيد، إشارة إلى علو مرتبتهم عند الله جل وعلا. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات يسارعون في الخيرات، أي يبادرون ويسابقون في فعل الطاعات وما يحب الله جل وعلا، وينافسون فيها ويخشون الفوات، يعني يبادرون بالأعمال الصالحة خشية أن تفوت عليهم. وهم لها سابقون، وهم لها، اللام في لها يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم للتقوية، أي هم سابقون إياها لتقوية العامل ليعمل في المعمول بعده. وقيل اللام بمعنى إلى، وهم إليها، يعني وهم إليها سابقون، مثل قوله جل وعلا: إن ربك أوحى لها، أي أوحى إليها. وهم إليها سابقون، وصفهم الله جل وعلا بأنهم يسارعون في الخيرات، وهم إلى هذه الخيرات سابقون من شدة حرصهم ومنافستهم على فعل الطاعات، فهم يسابقون في ذلك فيسبقون غيرهم من الناس. وفي هذه الآيات الكريمة ثناء من الله جل وعلا على عباده المتصفين بهذه الصفات، وترغيب للمؤمن بأن ينافس في هذه الخيرات ويسابق فيها ليحوز الفضيلة بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.